يكون صف كامل بجانب يمين الإمام مع وجود الفرق في آخر الصف. لا هذا غلط، استدلاله غلط، لأن ما فيه رجل آخر. أي ما فيه رجل آخر. نعم. إيه لكن ما فيه رجل آخر. مسلم أصحاب بن عباس مو في المسجد، في البيت، ولا فيه إلا رجل واحد. يعني لو جاء رجل آخر مع ابن عباس وجلس عن وصف عن يمين ابن عباس تم الاستدلال. يصلي على اليسار. صف على اليمين ولو رجل أو رجل على اليسار الإمام ففي فضل في آخر المسجد. كيف؟ في فضل في آخر المسجد. يعني هو الأفضل إذا صاروا اثنين فأكثر أن يكون إمام متقدم، هذا الأفضل. نعم. دخل رجل المسجد كان آخر صف نساء. هل يصلي خلفهم ولا بالضرورة؟ كيف؟ شلون؟ دخل رجل المسجد فوجد نساء آخر صف. نساء؟ صف الأخير نساء. وجد إيش؟ الصف الأخير. إيه نعم. هل يصلي خلفهم ولا وحده ولا معه أحد؟ وحده. ما يصح الصلاة خلف الصف لأنه يتقدم غالبا أن النساء ما يتصلن بالرجال. الحرم. ها؟ نعم إذا كان في الحرم وتأكدت ما فيه ما فيه أمامهن صف للرجال صلوا وراءه ما في مانع. نعم. الفعل المجرد دائما لا يدل على الوجود. إيه نعم. هذا هو الأصل، يدل على المشروعية فقط. إذا كان الصف طويل يا شيخ. نعم. إذا كان الصف طويل وآخر ركعة والرجل هذا دخل يقول ينتقل أو يذهب إلى آخر الصف تفوته الصلاة، هل له أن يقف وحده؟ لا ليس له أن يقف. ولو كان تفوته الصلاة كلها؟ ولو كان حتى لو هي الجمعة، لو كانت الجمعة. نعم. عبد الله علي علي شيخ العذر هل يكون بغير تمام الصف؟ ايش العذر يكون بغير تمام الصف يعني امتلاء الصف؟ يعني كما يكون مع الطفل لا يستطيع ادخال النجاسة او نحوها فيصلي قرب الباب خارج المسجد يعني؟ لا داخل المسجد بس قريب من الخارج اخر المسجد. الله الظاهر ان هذا ليس بعذر لان هذا ليس يتعلق بصلاة الجماعة. يعذر بترك الجماعة؟ اي يعذر بترك الجماعة. نعم شاكر. الحديث أن رأى رجلا يصلي خلف الصف يمكن لأن فيه نظر، لكن مجموعة لا شك أنه دليل، يعني في مجموعة الحديثين لا شك أنه دليل. نعم ما في شك. نعم. المشهور من المذهب انه يلزمه ان يرجع يتبع الذي جذبه، لكن فيها نظر، فيه نظر لان الجذب اصله منهي عنه. نعم. شيخ اوقات يكون مساجد صغير و يعني لا بد ان يصف عن يمين الامام وعن يسار، يكون صف هل يتقدم الامام ولا يكون مساوي؟ اي يعني يقول إذا وقف المأموم الواحد أو الاثنين إلى جنب الإمام هل يتقدم الإمام أو لا؟ نقول لا يتقدم، لأن المأموم إذا وقف مع الإمام صار صفا، والسنة في الصف إيش؟ التسوية. إيه نعم. ولهذا ما يوجد في بعض الكتب، بعض الكتب المقررات أظن في المدارس، مخلينا الإمام مع المأموم بينهم فرق بعد، هذا خطأ. يتميز الإمام يعني. أنا رأيت مساجد كان يعني قبل في الميل كان ناس مأمومين كثير وما في مكان، يعني المسجد يعني تجمع زين، فلازم الإمام يصف عن يمينه عن الشمال، يعني بده يتقدم عشان يعرف أن هذا الإمام، إذا ركع يركع بعده وإذا قام. سؤال، هل هذا صف أو لا؟ أي صف. ما المشروع في الصف؟ التسلية. أنت. لا يتميز بأنه يتقدم في التكبير والسجود والركوع، هذا التميز. شيخ سامالي في بعض المساجد يجعلون حد الصف يعني صف، فإذا يعني انتهى الصف يعني ينتقلون إلى الصف الثاني، فهل هذا يعني يعذر؟ إذا لا هذا ليس بعذر، ما دامت الأرض طاهرة فإنه ليس بعذر.